بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في باب صفة الجنة والنار. الحديث الثاني قال حدثنا مسدد وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق في منبت صدق. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب صفة الجنة والنار. سبق للإمام البخاري في كتاب بدء الخلق أنه ذكر هذا الباب مفرقا، وقال باب صفة الجنة وباب صفة النار، وذكر أحاديث في هذين البابين، وذكر في هذا الباب بعض ما تقدم من الأحاديث هناك. وهذان الحديثان الأولان، حديث عمران بن حسين وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، يعني يدل على بعض من يعني أهل الجنة الذين هم أكثر من يدخلها، وكذلك أهل النار وأكثر من يدخلها. ذكر في الحديث الأول أن أكثر من في الجنة الفقراء، وأن النار أكثر من فيها النساء. نعم. طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. نعم. وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث يعني فيه بيان أن أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل الجنة النساء، وأهل النار النساء، وذلك أن الفقراء لم يكن عندهم المال الذي يطغيهم ويشغلهم، وإنما وهم أيضا الفقراء أكثر أتباع الأنبياء. الفقراء هم أكثر أتباع الأنبياء، لأن الذين هم عند أهل الجاه وأهل الغنى هؤلاء هم الذين قابلوا الأنبياء واستكبروا على الأنبياء وعارضوهم. وكذلك بالنسبة للنساء قال أكثر أهلها النساء، وجاء في بعض الأحاديث أنهن من أسباب ذلك أنهن يكفرن العشير، وأنهن يعني يجحدن المعروف والإحسان، وأنهن يعني يحرصن على الدنيا وزينتها والاستمتاع بها. فكان من أسباب ذلك، أو كانت ذلك من أسباب دخولهن النار. أعد الحديث. قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. الحديث الثاني عن أسامة بن زيد، وهذا قال المساكين، والأول الفقراء، وكل منهما يطلق على الآخر. الفقراء والمساكين لفظان يطلق بعضهما أحدهما على الآخر، وقد يكون بينهما فرق فيما إذا اجتمع، مثل اجتماعهما في أصحاب الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإن الفقراء أشد حاجة من المساكين، ولكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا دخل أطلق المسكين دخل فيه الفقير. وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد اللي هم أصحاب الغنى وأصحاب الثراء محبوسون، لأنهم يحاسبون على على على أموالهم، وأولئك ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، أولئك اللي هم الفقراء ليس عندهم شيء يحاسبون عليه. والجد هنا هو المقصود به الغنى والثراء، هذا هو الجد، هو الحظ والنصيب. والجد يطلق على ثلاثة معاني، أحدها الحظ والنصيب ومنه هذا الموضع، وكذلك يطلق على الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، كل من هو يقال له جد، وكذلك يطلق على الجلال والعظمة، كما قال الله عز وجل عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمته وجلاله، وكما جاء في الحديث وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك. فإذا الذي معنا المقصود به الحظ والنصيب، المقصود به المال، ولهذا جاء في الحديث وفي دعاء في, في, في, في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما العبرة يعني بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أصحاب الجد محبوسون، يعني لأنهم يحاسبون، وأما أولئك ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، ولهذا تقدموا إلى الجنة. وأما أصحاب الغنى فعندهم شيء يحاسبون عليه، يحاسبون على دخوله وعلى خروجه، يحاسبون عليه داخلا وعليه خارجا، يعني من أين أخذوه وكيف أنفقوه، من أين أخذوه وكيف أنفقوه، فهم يحاسبون عليه في دخوله عليهم وخروجه منهم. غير أن أصحاب النار أمر بهم إلى النار، أصحاب النار الذين هم أهلها والذين يعني يستحقونها وليس هناك حساب، فإنهم مأمور بهم إلى النار، وهؤلاء موقوفون للحساب، محبوسون للحساب. وقد يكون المقصود من ذلك أن هذا في حق الذين تجاوزوا النار من في طريقهم إلى الجنة، وأنهم يكونون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص من بعضهم لبعض، والذين ليس عندهم لأحد شيء من أهل الجنة فإنهم يدخلونها، فإما أن يكون أولئك محبوسون للحساب قبل، وإما أن يكون محبوسون ليقتص بعضهم من بعض. ومعلوم أن النتيجة في اقتصاص بعضهم بعض إنما هو في درجات الجنة، وإلا إذا تجاوزوا النار وصاروا إلى قنطرة بين الجنة والنار فإنهم لا يسقطون في النار، لأنهم الذين هم من أهل يسقطون إذا مروا في الجسر يسقطون فيها، وأما أولئك تجاوزوها ولكن يعني يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا من بعضهم لبعض. وثمرة الاقتصاص أن هو التفاوت في الدرجات، التفاوت في درجات الجنة. وطلعته وبقيته وطلعته في النار فرأيت أكثرها النساء، لا وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، وقمت على باب النار وإذا عامة من دخلها النساء. وهذا هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام قيل إن المقصود من ذلك أنه ليلة الإسراء، وأنه اطلع يعني على الجنة وعلى النار ورأى المنعمين والمعذبين، يعني أنه ليلة الإسراء، يعني قيل إنه وقيل إن ذلك مناما، أنها رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق. إذن هذا الذي رآه وكونه وقف على باب الجنة إما أن يكون ليلة الإسراء، وإما أن يكون ذلك بكونها رؤيا منامية. نعم. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل. مسدد بن مسرهد إسماعيل بن علية. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرفان التيمي. عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة. أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد أهل الجنة لا موت يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت فذبح بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، يعني أن الموت الذي يعني يحصل للناس أنه انتهى ولم يكن له وجود بعد ذبحه، فيعني يبقى أهل النار في النار إلى غير نهاية، وهذا بالنسبة لأهل الكفار. وأما من كان فيها من الموحدين فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها، وأهل الجنة يبقى يعني يبقون في دار الخلود ويستمرون فيها إلى غير نهاية يستمرون فيها إلى غير نهاية. وجاء في بعضها أنهم ينادون فيعني فيشرئبون، وأهل الجنة يخشون من الخروج يخشون أن يخرجوا منها، وأما أهل النار فهم يريدون أن يخرجوا منها، يعني يعني هؤلاء خائفين وهؤلاء راجين. أهل الجنة يخافون أن يخرجوا، وأما أهل النار فأنهم يريدون أن يخرجوا، وقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين، يعني بأنهم لا يريدون الخروج وإنما الذي يخشونها أن يخرجوا، وأما كونهم هم يريدون الخروج لا يريدون كما قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، وأما أولئك يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها لأنهم يريدون الخروج ولا يحصل لهم، فأولئك يطمعون يخشون الخروج لأنهم لا يريدون الخروج، وأولئك يريدون الخروج ولا يحصل لهم، وأما أولئك فالذين هم أهل الجنة فقد قال الله فيهم وما هم منها بمخرجين. قال حدثنا معاذ بن أسد عن عبد الله بن المبارك عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول نعم هل رضيتم؟ فيقول نعم، فيقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى، وقد أنزلتنا الجنة يعني حصل لنا فيها من النعيم يعني ما حصل، فقال إنه يعني هناك شيء أكمل من هذا وفوق هذا, وهو أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا, بأن يكون يحصل لهم رضوان الله الذي لا سخط بعده, وهذا هو الذي يحقق لهم البقاء والاستمرار. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعني يكشف الحجاب وأنه يريهم وجهه, فأكمل نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله, كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا معاذ بن أسد عن عبد الله عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام, فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني, فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب, وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت, أو جنة واحدة هي إنما جنان كثيرة, وإنه لفي جنة الفردوس. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم حارثة ابن سراقة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل واستشهد, فقالت يا رسول الله يعني ما شأن حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت, وإن كان غير ذلك رأيت ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام أو هبلتي, أي حصل لك يعني هبل وقبال, إنها جنان, يعني إنها جنان, وإنه أصاب الفردوس, يعني والفردوس هو أعلى الجنة كما جاء في الحديث أنه فوقه عرش الرحمن, وهو أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن, يعني أنه في أعلى الجنان. وهذا فيه يعني فيه شهادة له بالجنة وأنه من أهل الجنة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في الجنة وأنه في الفردوس, بل في أعلى الجنة. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل. نعم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم ذكر هذا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ما بين منكبي الكافر يعني مسيرة 3 أيام للراكب المسرع للراكب المسرع مسيرة 3 أيام, يعني ما بين منكبيه. المنكب هو الذي يفصل الكتف عن العضد, وما بين المنكبين بالنسبة للكافر بهذا المقدار, لأن الكفار تضخم أجسادهم ليذوقوا العذاب. وأما أهل الجنة فقد مر بنا أنهم يدخلون وطول الواحد منهم 60 ذراعا على هيئة آدم التي خلق عليها, الهيئة التي خلق عليها آدم يدخل الجنة وهم بهذا المقدار الذي هو 60 ذراعا. وأما الكافر فإنه يضخم جسده حتى يكون شيئا كبيرا. وقد جاء في هذا الحديث بيان أن ما بين منكبيه وهي المسافة التي بين نهاية المفصل الذي بين الكتف اليمنى وعضدها إلى كتف المفصل الذي بين كتف اليد اليسرى وعضدها، هذا يعني مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وجاء في حديث آخر صحيح أن ما بين منكب الكافر كما بين مكة وقديد، وهما متفقان، لأن مكة وقديد 3 مراحل، 3 مراحل يعني 3 أيام، فيعني ما جاء في ذلك الحديث مطابق لما جاء في هذا الحديث من ناحية المسافة، وأن هذا قال فيه مسيرة 3 أيام للراكب مسرع، وهناك قال يعني مثل ما بين مكة وقديد. وقد جاء في الأحاديث أنها تضخم، وأن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد، وأن ضرسه من أضراسه يكون مثل جبل أحد. نعم. وإنما ضخمت أجسادهم ليذوقوا العذاب ولتمتلئ بهم النار، ولتمتلئ بهم النار. نعم. قال حدثنا معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى السيناني عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم ذكر هذا الحديث في يعني عظم شأن الجنة، وأن فيها شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام، 100 عام، 100 عام لا يقطعها، يعني أنه يعني هذه المسافة الطويلة يعني من أصلها إلى طرف أغصانها يعني يسير فيه يعني 100 عام لا يقطعها. وهذا يدلنا على عظم الجنة وما فيها من النعيم، وأن الشجرة الواحدة أو هذه الشجرة واحدة هذا مقدارها وهذا حجمها، وأن الراكب يسير في ظلها يعني من أصلها إلى نهاية أغصانها فلا يقطعها، فهذا يدل على عظم شأن الجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم. وقال إسحاق بن إبراهيم براهوية عن المغيرة بن سلمة. نعم. عن وهيب بن خالد عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لما يقطعها. وهذا فيه مثل الذي قبله إلا أن فيه وصف الراكب يعني بأنه السريع يعني الجواد المضمر، الجواد المضمر يعني اللي هو الدابة المركوب عليها، الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ثم ذكر هذا الحديث في أهل الجنة ويعني وجماعة من أهل الجنة أنهم يدخلون وهم 70 ألفا، 70 أو 700 ألف، 70 ألف أو 700 ألف يدخلون الجنة متماسكين لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وهذا يدلنا على عرض أبواب الجنة، وأنه يدخل يعني هذا المقدار الذين هم متماسكون، وأنهم يدخلونها يعني سويا يعني لا يعني يكون يعني بعضهم يعني متأخر وبعضهم متقدم، وأن وجوههم مثل القمر ليلة البدر، يعني هذا الصنف من الناس وهذا العدد من الناس يدخلون الجنة على هذه الهيئة، وهو دال على سعة أبواب الجنة. هم الذين جاء فيهم الوصف. نعم، وصف التوكل على الله. لا، هو الذي ورد ذاك حديث التوكل على الله في 70,000، يعني في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلا أدري هل هؤلاء هم أو غيرهم، ولكن يعني ذكر هنا كيفية دخولهم وأن وجوههم مثل القمر ليلة البدر. وأما ذاك فهو ذكر 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذلك لتوكلهم على الله وعدم أخذهم بالأسباب التي هي الاسترقاء والاكتواء، وكذلك سلامتهم من التطير، وأنهم يتوكلون على الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز عن عبدالعزيز عن أبي حازم ابن أبي حازم. نعم، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم، وهو سلمة بن دينار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه: كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه تفاوت أهل الجنة، وأهل الجنة متفاوتون فيها في الدرجات، كما أن الكفار متفاوتون فيها في الدركات. أهل الجنة بعضهم أعلى من بعض، وأهل النار بعضهم أسفل من بعض، وقد جاء في القرآن إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وجاء هذا الحديث في بيان أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، وأن فيهم من يرى يعني من هو على منزلة مثل ما يرى الكوكب في السماء، يعني أن منازلهم أدنى يعني من أولئك. وهذا كله يرجع إلى الأعمال وتفاوت الناس في الأعمال، فإنهم يتفاوتون في منازلهم، والكفار كذلك في النار يتفاوتون في الدركات بما عندهم من الكفر والصد عن سبيل الله، لأن من يكون كافرا يعني شديد الإيذاء للمسلمين فإن هذا أشد عذابا من الكافر الذي لا يؤذي المسلمين، لأن هذا عنده الكفر وزيادة الصد. ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا لكفرهم وعذابا لصدهم. فيكون هؤلاء الذين جمعوا بين الكفر وشدة العداوة للمسلمين فإنهم يعذبون في النار للكفر ولصد عن سبيل الله. أما من كان كافرا ولا يؤذي المسلمين ولا يحصل منه ضرر لأحد المسلمين فإن هذا يكون عذابه أقل من عذاب ذلك الذي يصد عن سبيل الله. وكذلك أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات على ما عندهم من الأعمال وما عندهم من الأشياء التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، فيتفاوتون فيتراءون يعني أهل الدرجات التي أدنى يعني من فوقهم مثل ما يرى الكوكب يعني في السماء يعني في مسافة بعيدة يعني في رأي العين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز عن أبيه عن سهل. نعم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، عن أنس رضي الله عنه أن أهون يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا، يعني كما يعني كما هو معلوم وكما مر أهل النار متفاوتون في النار يعني في الدركات، ففيهم من يكون أشد ومنهم من يكون بين ذلك ومنهم يكون أهون. وأشد الناس في النار عذاب المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأهون ويقول الله عز وجل لأهون لأهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. قال قد طلبت منك ما هو أهون، نعم ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، يعني معناه أنه يعذب بالنار لشركه. والله عز وجل قال أردت منك ما هو أهون من ذلك، يعني وهذه الإرادة شرعية وليست كونية، لأن الله لو أراد يعني شيئا فإنه كونا وقدرا فإنه لا بد أن يوجد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن التي تتخلف هي الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يريد من عباده أن يعبدوه، ومن الناس من تجتمع عنده الإرادة الكونية والقدرية والشرعية فيحصل الأجر والثواب، ومنهم من تتخلف يعني فيه الإرادة الكونية وإن وجدت الإرادة الشرعية. فإذا قوله أردت منك ما هو أهون المراد به إرادة دينية شرعية، وهو أن يؤمن بالله، ولو أراد الله منه أن لا يشرك لما أشرك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء لا بد شاءه الله قضاء وقدرا لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله عز وجل لا يمكن أن يوجد. وعقيدة المسلمين مبنية على هاتين الكلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء وجد علم بأنه مقدر، ولو لم يكن مقدرا لما وجد، لكنه قدر وجوده فوجد، والشيء الذي لم يقدر وجوده لا يوجد، كما جاء في الحديث وما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئ، لأن هذا كله يعني يرجع إلى قضاء الله وقدره. نعم. قال حدثني محمد بن بشار الملقب بن دار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة، نعم عن أبي عمران، نعم عن أنس بن مالك، نعم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه. فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني خروج أناس من النار بالشفاعة، وأنهم يعني يخرجون كأنهم الثعارير، وقيل أنها يعني نوع من النبات، قيل أنهم مثل القثة، والرواية واللفظ الآخر قال الضغابيس، وهي أيضا كذلك نوع من النبات. قال إيش؟ قال عمرو قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه. يعني سقط فمه يعني سقطت أسنانه، فلا تأتي تخرج الحروف يعني من مخارجها، وتكون يعني حرف يكون مكان حرف، يعني الشعارير، فكان يقول الثعارير يعني يبدل الشين ثاء، وكذلك يعني السين يعني في الذي سقطت أسنانه ينطق بها ثاء ولا ينطق بها سين. قال قلت لعبد بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول عمرو بن دينار أبو محمد هذه كنيته وهو الذي كان يعني يقول سقط فمه يعني سقطت أسنانه فصار ينطق بالحروف على غير الهيئة التي ينطق بها من كان سويا ومن كان أسنانه يعني متكاملة لم يسقط منها شيء. قال يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس. نعم. أنه قال يخرج يعني قوم من النار قد أصابهم سعف يعني تغير في الوجوه يعني بسبب النار فيسميهم أهل الجنة الجهنميين يعني الذين دخلوا جهنم وخرجوا منها الذين دخلوا جهنم وخرجوا منها. قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. نعم. فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد. هدبة بن خالد هو يعني يقال له هداب ويعني والبخاري يذكره باسمه وأما مسلم فيذكره كثيرا بلقبه وهو هداب وهذا من الأشياء التي يكون فيها اللقب مأخوذ من الاسم. يكون اللقب مأخوذ من الاسم الاسم هدبة ولقب هداب ومسلم يذكره بلقبه وأما البخاري فإنه يذكره باسمه. عن همام همام بن يحيى عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أنه ذكر عن جماعة يخرجون من النار. إيش الحديث؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. هذا فيما يتعلق بالذين دخلوا النار لأن الذين دخلوا النار صنفان صنف هم الكفار وهؤلاء لا سبيل لهم للخروج منها أبد الأباد وصنف هم أهل الإيمان وأهل التوحيد والذين عندهم كبائر وعندهم يعني ذنوب موبقة لم تصل إلى الشرك فإن هؤلاء يخرجون منها يعني يخرجون منها وكل من كان عنده إيمان وهو من أهل الإيمان فإنه يخرج من النار ولا يبقى فيها. وابن القيم رحمه الله ذكر أن الجنة أو أن الدور ثلاث في كتابه الوابل الصيب دار باقية أبدا وهي دار الطيب المحض ودار باقية أبدا وأهلها فيها وهم الكفار وهي دار الخبث المحض. قال ودار جمعت بين خبث وطيب يعني وهي الدار أو الجزء من الجنة الذي يكون به العصاة، فإنهم يبقون فيها ويعذبون على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة ويبقى مكانهم خاليا، وأما أولئك فإنهم باقون في مكانهم إلى غير نهاية، باقون إلى غير نهاية. إذن من كان مات على التوحيد ومات على الإسلام فإنه لا بد وأن يخرج من النار وأن يدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. نعم. شكرا. يقول جل وعلا: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. نعم. فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، يعني حمما يعني محترقين كالحمم التي هي شديدة السواد بسبب الاحتراق. فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حمية السيل، يعني أنهم يوضعون فيها في هذا الماء الذي هو ماء الحياة فينبتون فيه، ينبتون يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني السيل إذا يعني يحمل حبوب وأشياء يعني فتنبت يعني في فتنبت فتخرج يعني على هيئة ضعيفة، يعني صفرة ملتوية، يعني ليست تظهر بقوة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى. نعم. بن عمارة المازني عن أبيه عن أبي سعيد. نعم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه، يعني أخمص قدمه هو الجزء الذي لا تمسه الأرض من الرجل إذا وطئ عليها، فإنه يعني يكون مرتفعا فيوضع فيه جمرة، وهذه الجمرة لشدة حرارة النار يغلي منها دماغه، هذه في أسفله ودماغه في أعلاه، ومع ذلك يغلي ويفور من شدة هذه الحرارة وهي جمرة واحدة. وقد جاءت الأحاديث بيان يعني شدة حرارة النار، وأنها فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا، وأن كل جزء منها حره مثل نار الدنيا، فإذا اجتمعت هذه السبعين وصارت فيها هذه الحرارة التي جزء من سبعين جزءا هو الذي يشاهده الناس في الحياة الدنيا، فإنها في غاية الشدة وفي غاية الحرارة، ولهذا جمرة واحدة إذا يعني وقف وصارت في أخمصه يغلي منها دماغه، يعني من شدة الحرارة، يعني مثل الذي يكون في القدر وتحمى عليه النار فيغلي يشتد غليانه، فغليان رأس هذا الذي وضع في النار وهو أهونهم عذابا هذا شأنه والعياذ بالله. ثم هو يرى ما في أحد أشد من عذاب، وهو أهون أهل النار عذاب. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وهذا مثل الذي قبله، لأنه ذكر جمرتين، يعني ويمكن أن يكون يعني كل قدم لها جمرة، يعني كل يعني اثنتين، والذي راح جمرة واحدة، فيكون كل قدم لها جمرة، وأنه يغلي دماغه كما يغلي الماء في المرجل، والمرجل هو القدر الذي يوضع فيه الماء ويوضع على النار فيغلي فيكون رأسه مثل ما في المرجل. والقمقم كذلك يعني نوع من من من من الآنية يعني يكون فيه الماء. ونعمان بن بشير أحد صغار الصحابة وقد مات وعمره وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات ومع ذلك فإنه يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرح بالسمع كما في هذا الحديث لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وكذلك حديثه المشهور إنما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومثله الكافر الذي يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. إذن النعمان بن بشير رضي الله عنه من الصحابة الذين هم من صغارهم ومع ذلك وكان يروي بالسماع فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر النار وأن الرسول ذكر النار فأشاح بوجهه يعني أمال بوجهه أو مال بوجهه يعني من شدة يعني هول ما يعني أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني هذه النار التي يعني شأنها عظيم وخطرها كبير يعني مما يعني يكون سببا في الوقاية منها الصدقة والإحسان. ولهذا قال الصدقة ولو بشق تمرة. الشق هو نصف التمرة قطعة من التمرة وأنه لا يتهاون في الشيء القليل لأن القليل عند من يحتاج إليه يعتبر كثيرا. قال فمن لم يجد فكلمة طيبة يعني أن الإنسان إذا سئل وطلب منه شيء فيعطي ولو كان قليلا وإن لم يعني يكون عنده ذلك الشيء القليل يعتذر بكلمة طيبة يعني يتكلم معه برفق وبكلمة طيبة يعني حيث لم يتمكن منه من إعطائه ولا نصف تمرة. يعني فإن هذا يعني عندما يعتذر لعدم وجود شيء عنده فإنه يأتي بالكلام الطيب. نعم. قال حدثنا سبيل وهذا يدل على أن من أعظم أسباب السلام من النار هو الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة عن عمرو ابن دينار عمرو بن مرة الجملي عمرو بن مرة. نعم. الجملي. نعم. عن خيثمة بن عبد الرحمن. نعم. نعم. عن عدي بن حاتم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله فيما يتعلق بأخمص القدمين وأنه أهون أهل النار. وذكر له عمه أبو طالب وعمه أبو طالب كان أحسن إليه وقام برعايته والعناية به والدفاع عنه ولكن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه وقد جاء إليه في مرض موته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض الجلساء الذين صدوه عن الاستجابة فكان آخر ما قال هو على مدة عبد المطلب وابى أن يقول لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعله يعني يخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من نار يعني يبلغ كعبيه, يعني ضحضاح من نار يعني ماء يعني من نار يعني يغلي منه أم رأسه نعم أم رأسه أم دماغه يعني الذي هو أعلاه يغلي من هذا الذي ضحضاح من الماء من النار الذي هو ماء حار شديد يغلي منه دماغه. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي. عبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي هو عبد العزيز محمد الدراوردي. عن يزيد. يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. المجلد يقول الأخوة باقي حديث واحد في هذا المجلد, باقي حديث واحد في هذا المجلد اللي معهم فتح الباري, باقي حديث واحد في هذا المجلد وهو في باب إيش؟ الأيمان والنذور. الأيمان والنذور يقرأه. قال رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وذكر أحاديث آخرها قال حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. الذي الذي يعني هذا الحديث الذي هو آخر المجلد يمكن يأتي بالمجلد الثاني ولا يحتاج إلى الاتيان بهذا المجلد من أجل هذا الحديث. غدا في درس ولا لا؟ ما في درس. يقول هل يوجد حديث أن من صلى وأدرك 40 صلاة وأدرك تكبيرة الإحرام في مسجد النبي أو المسجد الحرام له براءتان؟ هو ورد حديث لكن ليس خاصا في المسجد الحرام والمسجد النبوي, يعني ورد في هذا. أما الحديث الذي فيه يعني 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح وغير ثابت. أما ذاك الذي فيه 40 صلاة يعني يدرك تكبيرة الإحرام يعني فهذا يعني يفيد باستمراره وإلفه وحرصه على حضور الجماعة وعدم, وإذا كان الإنسان عود نفسه على هذا ومضى عليه 40 يعني يوما وهو على هذه الطريقة يكون من, من, من السهل عليه أن يستمر على ذلك. يقول أنا أسكن في المدينة وعندي طفل صغير وزوجتي تريد مني أن أدخل التلفاز داخل البيت بسبب هذا الولد الصغير, ومع ذلك رفضت دخوله إلا بشروط أن تكون القنوات كلها إسلامية وبعض قنوات الأطفال فقط, فما توجيهكم؟ والله الطفل الصغير يعني ما دام المسألة كلها هم لا يريدونه فهذا الطفل وهو طفل واحد وصغير يحرصون على إشغاله عنه وإلهائه عنه وإحضارهم اللعب التي يعني ليس فيها محذور يعني بحيث تلهيه وينشغل بها, ولا تعودوه من البداية يعني وهو طفل صغير على شيء قد يعني يجر عليه مضرة, وقد يكون من أقل ذلك أن تضيع عيناه بسبب ذلك. هل يقال بأن الأفضل هو سؤال الله العافية من الغنى ويطلب الكفاف، أم الأولى أن يدعو بالغنى مع عدم الفتنة به؟ الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يعطيه من الدنيا ما يعني ما يكفيه ويتصدق به ويحسن إلى الناس، لا أن يحرص على الغنى الذي قد يجره إلى الافتتان في الدنيا والانهماك فيها، كما هو شأن أصحاب الدنيا الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو حصل له واد لا طلب ثانيا أو ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الإنسان يسأل الله عز وجل يعني حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا حصلت الإنسان حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فهو سلم من النار، فهذا هو الحظ العظيم. وحسنة الدنيا يعني يدخل فيها المال الحلال الذي لا يطغي، والزوجة الصالحة، ويدخل فيها الولد الصالح، ويدخل فيها يعني كل ما فيه فائدة للإنسان. يقول: هل يجوز الدراسة أو التدريس في المدارس التي فيها اختلاط، وهل يفرق بين الصغار والكبار قبل البلوغ؟ لا يجوز الاختلاط في المدارس بين البنين والبنات، لا يجوز الاختلاط بين البنين والبنات. وإذا اضطر، فإذا كانوا قبل سن التمييز وكانوا صغارا أطفالا فالأمر في ذلك سهل، لكن لو أمكن أن يوجد يعني شيء يخص البنين على حدة والبنات على حدة فهذا هو الأولى. وإن اضطر إلى أن يجعل يعني البنين والبنات وهم يعني في سن صغير قبل التمييز 5 سنوات 4 سنوات فهذا نرجو ألا بأس به. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قول أم حارثة: وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ وإن تكن الأخرى يعني أنه ليس في الجنة، وترى ما أصنع يعني تظهر الحزن والتفجع يعني من فقده، فهي أرادت أن تطمئن إلى نهايته وأنه على نهاية طيبة. يقول: حفظك الله، ما تفسير قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ إلا ما شاء ربك، هذا جاء يعني التفسير بأن لأنه بالنسبة لأهل الجنة الذين تأخر دخولهم يعني وكانوا في النار، فإنهم خالدين في الجنة إذا دخلوها، إلا ما شاء ربك يعني ما كان قبل دخولهم الجنة، ما كان قبل دخولهم الجنة. نعم. يقول: هناك عندنا في البلد أناس يتبعون الطريقة التجانية، يعني هذه يعني المسألة يعني ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسير ضمن تفسير سورة المائدة يعني كلاما للزمخشري، يعني فيه الزمخشري له كلام سيء يعني حول يعني هذا الموضوع، أظنه في سورة المائدة الآية التي تتعلق بهذا أو بسورة الأنعام، ونال من أحد كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسبب يعني حديث أو شيء يتعلق بهذا، والشوكاني قسى عليه في الكلام وبين يعني سوء رأيه وسوء مذهبه، وهو كلام يعني جيد يعني. والزمخشري من المعتزلة، هو معتزلي وكان عنده فصاحة وبلاغة، وكان يعني يأتي بالكلام الذي يخفي فيه اعتزاله، ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال: استخرجت اعتزالياتي في المناقيش، استخرجتها بالمناقيش، يعني أنها خفية دقيقة ما كل يهتدي إليها. ومن أمثلة ذلك أنه قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قالوا: أي فوز أعظم من دخول الجنات؟ يعني هذا فيه نفي الرؤية، يعني هي أكمل وأكمل نعيم هي رؤية الله عز وجل وهو ينفي الرؤية. فقال وأي فوز أعظم من دخول الجنات، يعني ما في شيء أكثر من هذا وفيه شيء أعلى من هذا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا أناس يتعبدون بالطريقة التجانية، فما هي الطريقة، فما حكم هذه الطريقة، هل هي طريقة صحيحة؟ هي ليست صحيحة، وأما تفاصيلها فيمكن الرجوع إلى الذين الكتب التي كتبت عن التجانية، ولا شك أنها هي من الطرق التي يعني خارجة عن الحق والهدى ومنحرفة عن الصواب، لكن تفصيلها وبيان يعني حقيقتها وما فيها يمكن أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في تلك الطريقة أو تبين فساد تلك الطريقة. يقول رجل يريد أن يحج متمتعا وليس عنده هدي، فهل يجوز له أن يصوم أيام البيض من ذي القعدة وينويها 3 أيام في الحج؟ آخر يقول رجل حج تمتع وليس معه ثمن الهدي، فصام 3 أيام في أول ذي الحجة، الأول والثاني والثالث من ذي الحجة، هل هذا صحيح؟ الإنسان إذا كان يعني لا يستطيع الهدي يعني لا يستعجل في الصوم، وإنما يؤخره إلى قرب الحج، بحيث يعني يكون 7 و8 و9، أو يعني يكون يعني 8 و11 و12، ولا يستعجل ويصوم يعني قبل ذلك، فقد يحصل مالا قبل أن يأتي الوقت الذي يلزمه، قبل أن يأتي الذي يلزمه. ولكن الإنسان إذا صامه في هذه الأوقات التي هي قريبة هذا لا إشكال فيه ولا، وهذا هو محلها، ولكن إذا فعل ذلك في وقت مبكر هذا ليس بواضح أن ذلك يكفيه ويزيه. هل يجوز للحاج بعد عودته من منى أن يسافر إلى جدة مثلا قبل طواف الوداع، ويكون طواف الوداع عند السفر إلى بلاده، أو لا بد أن يودع عند ذهابه إلى جدة؟ هل يجوز للحاج بعد عودته من منى أن يسافر إلى جدة مثلا قبل طواف الوداع، ويكون طواف الوداع عند السفر إلى بلاده؟ لا، ليس له ذلك، وإنما عليه قبل أن يذهب إلى جدة يودع، لأنه حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا ذهب إلى جدة وقد ودع يرجع إلى مكة كما يريد، يعني ولا يعني يأتي يعني بدون إحرام كأهل جدة الذين يدخلون مكة ويخرجون، ويعني ولا يلزمهم إحرام ولا يدخلون محرمين. الحاصل أن من انتهى من الحج وانتهى من منى فلا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء بلده أو غير بلده. هل يجوز وضع الإسمنت على القبر للضرورة إذا خشي من النبش والخشية متحققة؟ إذا كان يخشى عليه فيعمق القبر ولا يكون قريبا من سطح الأرض، بل يكون عميقا، ولا ينبغي أن يكون عليه يعني الإسمنت، ولكن يمكن أن يوضع يعني. ثم أيضا الإسمنت يعني في لمن يريد أن يمشي ما يرد النباش، أقول ما يرد يعني من يريد أن ينبش، ولكن كون قد تحصل بعض السباع أو بعض الحيوانات، فإن يعني إذا عمق القبر وصار بعيدا عن تناولها فإنه يحصل السلامة من ذلك. والحاصل أنه لا يصلح أن يبنى، لأن كل واحد يعني لو فتح هذا الباب لصار كل واحد يفعل هذا الفعل بهذه الحجة، وتكون ذريعة إلى فعل أمر لا يسوق. يقول هل يجوز دفع كفارة اليمين بعمل سفرة في الحرم فيها تمر لعشرة أشخاص؟ الذي ينبغي ما ينبغي أن يفعل هذا، ولكنه يعطي الفقراء يعني مقدار الكفارة، سواء جمعهم وغداهم وعشاهم أو أعطى كل واحد منهم مقدار كيلو ونص من الطعام يعني الذي رز أو بر أو غير ذلك. يقول فضيلة الشيخ: هل يخرج من النار من ترك العمل بالكلية مع قدرتي على العمل؟ فهل تنطبق عليه أحاديث الشفاعة؟ لا، الإنسان الذي يدخل في الإسلام ويقول أنه مسلم ثم لا يصلي لله ركعة ولا يتقرب إلى الله بطاعة، فهذا لا يفيده إلا إذا كان حصل منه ومات في الحال ولم يتمكن من العمل. أما إنسان يقول أنه مسلم ثم لا يصلي لله ركعة ولا تمس جبهته الأرض ولا يحصل منه عمل صالح، فهذا كيف يقال أنه يعني أنه من أهل التوحيد وأهل الإيمان؟ لأن الصلاة من تركها فقد كفر، الصلاة نفسها من تركها فقد كفر. ثم أيضا الذي يحصل له السلامة هو الذي لم يتمكن من العمل. أما إنسان عاش ولا يصلي ولا يحصل منه أي عمل صالح فهذا ليس له إلا النار. يقول: لماذا يعلق البخاري بعض الأحاديث التي على شرطه بصيغة التمريض؟ لأنه قيل أنها يعني كما قال الحافظ بن حجر أحيانا يكون الحديث يعني أو الأثر روي بالمعنى يعني ليس باللفظ، أو يكون فيه راوي ليس على شرطه، أو يكون فيه يعني راوي على شرطه ويعني وإن كان في نفسه يحتج به. يقول: أخت مسلمة في فرنسا وأبوها كافر مات وترك مبلغا من المال، هل لها حق في الإرث؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول: هل صلاة الإشراق إذا صلاها العبد تدخل في صلاة الضحى؟ والله الإنسان عليه أن يحرص على أن يأتي بالعبادات ولا يدخل بعضها ببعض، مثل الإنسان يصوم ست من شوال أو يصوم البيض فيعني يدخل بعضها ببعض، يعني الذي ينبغي الإنسان يأتي بهذا على حدة وهذا على حدة. وكذلك صلاة الضحى مع صلاة الإشراق من جلس حتى طلعت الشمس فيصلي الركعتين ويصلي يأتي بركعة الضحى ولا يعني يختصر يعني بعضها بحيث يعني هذه تكفي عن هذه، بل يأتي بالسنن كل واحدة على حدة، وهذا هو الذي ينبغي. بما يتعلق بثلاثة أيام من كل شهر هي مثل صيام الدهر، ومن صام رمضان واثنى وستة من شوال كان كصيام الدهر، وهذه على حدة كصيام الدهر وهذه على حدة كصيام الدهر. يقول: ما حكم الحج البدل من أجل المال؟ ما ينبغي للإنسان أن يحج وقصده المال، لأن الحج أو من يحج عن غيره له حالته، يعني من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فمن أخذ ليحج إنسان ما عنده مال ولكنه يحب أن يصل إلى مكة إذا تيسر له ذلك، ويكون يعني ولو كان الحج لغيره، هذا هو الذي يأخذ، هذا هو الذي يأخذ ليحج لأن قصد حسن، وعكسه من يحج ليأخذ يعني قصده الدنيا وهمه الدنيا، فهذا يخشى عليه، وأما ذاك فهو على خير. يقول: جاء أخ لخطبة امرأة وقد رضيت به ورضي الأب، لكن لما عقد العقد لم يؤخذ إذنها مرة أخرى وقد تم العقد الآن، هي تسأل لابد من استئذانها وقت العقد؟ لا، ليس الاستئذان، يعني إذا استؤذنت قبل العقد يكفي، مو لازم عند العقد، المهم أن تكون أذنت سواء عند العقد أو قبله. هذا يقول: أنا متخلف هنا ومكتب التعقيب يقول